تغدو الحياة كزورق يطفو على شط السفر، ما بين أنواء الزمان وبين أطاف القدر. تغدو الحياة كزورق يطفو على شط السفر. يا راكبا تنوي المسير في رحلة العمر القصير، ستسير في درب عسير فيه الكثير من الحفر. يا راكبا تنوي المسير في رحلة العمر القصير، ستسير في درب عسير فيه الكثير من الحفر. الريح والمطر الغزير، الموج والجرف الخطير، الخوف والألم المرير. قل لي إذن أين المفر؟ ما بين أنواع الزمان وبين ألطاف القدر. ستتوه في سر الحياة، تحتار في سبل النجاة، وتظن أن الوقت فات، تلقى الظلام قد انحسر. ستتوه في سر الحياة، تحتار في سبل النجاة، وتظن أن الوقت فات، تلقى الظلام قد انحسر. مهما تلبدت الغيوم والشمس أعيتها الهموم، لا تحسب الليل يدوم ولا سوف يجليك القمر. ما بين أنواء الزمان وبين ألطاف القدر. ما دامت الدنيا سراب فلتقتفي نور الكتاب، يهديك لو ساد الضباب، يزكي البصيرة والبصر. تدرك إذن أن الخبير أخفى لنا في الشر خير. بالله من غير المجير أنجاك من ذاك الخطر. ما بين أنواع